عشوق ولا حب ولا حب ما بيني. والعمر شاب وهو لسه شباب. والعمر شاب وهو لسه شباب. والعمر شاب في العمر.